شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية الكريمة من آيات الأحكام كان عندنا في القرآن الكريم آيات منوعة آيات أخلاقية أكو آيات تتحدث عن الأنبياء السابقين عن الأمم السابقة عن التاريخ عندنا آيات بصورة عامة في الموعظة والإرشاد وما شابه ذلك والتذكير بالآخرة والتذكير بالموت أكو حوالي 500 آية في القرآن الكريم سموها آيات الأحكام وأكو كتب خاصة بآيات الأحكام شنو معنى آيات الأحكام كأنه كل حركة اللي يتحركها الإنسان يحكي ينام يقعد يأكل يكتسب يتزوج يقعد بالمجلس يطلع إلى خارج البيت يدخل إلى كل حركة اللي يتحركها الإنسان لها حكم عند الله يجمعون العلماء الأحكام في خمسة توجه لي زين يقولون عندنا القسم الأول الواجب مثل إيش مثل الصلاة واجبة الصوم واجب على المستطيع الحج واجب على المستطيع الزكاة على الذي عنده أموال الخمس على الذي عنده أموال زائدة وهكذا ذني كلهن سموهن واجبات هذا حكمها الوجوب لازم الفعل وحرام الترك وكل واحد لازم يؤدي واجبه بالنسبة إلى هذه الأحكام زين القسم الثاني يسموها المندوبات واجب مندوب أو يسموه مستحب مستحب يعني الشيء إذا فعله الإنسان حصل عليه الثواب مثل قراءة الدعاء حضور المجلس قراءة صلاة النوافل قراءة القرآن مساعدة الضعفاء فقراء إلى آخر ذن كل أشياء هذه زيارة الأئمة هذه كلها يروح للعمرة يا أمثال ذلك هذه كلها مستحبات فعلها الإنسان حصل على ثواب ما فعلها معلسي. زين، القسم الثالث يسموه الحرام. الحرام الشيء هو الشيء الذي فعله حرام، ممنوع شرعا، ممنوع شرعا، مثل شرب الخمر، مثل الظلم، إيذاء الوالدين، حقوق الوالدين، قطع صلة الأرحام، استيلاء على أموال الناس، مثلا ظلم اليتيم، وإلى آخر هالأشياء المحرمة. تعرف أنت الكثير من عدها، هذه كل الأشياء المحرمة يجب أن يمتنع الإنسان المؤمن بالله وبرسوله أن يمتنع منها. هذا أني حكما شنو تقول يا بالزنا شنو حكم حرم. فإذا نا من الأحكام. أكو قسم آخر الرابع يسموه المكروه. المكروه شنو؟ ما يوصل إلى درجة الحرام، لكن أكو بنوع ضرر، بس مو كلش ضرر قوي، بس أحيانا ضرر صحي بي، أحيانا بي ضرر اجتماعي، ضرر أخلاقي، ضرر فردي، ضرر عام. فكثير من الأشياء أكو اللي يقول يا با هذا العمل مو محرم لكن مكروه، إذا ما تسوي أحسن، وإذا سويته ما عليك شيء. لاحظ، هذا يسموه مكروه. وأكو نوع آخر بعد ذن الأربعة يسموه المباح، حكم المباح أو مباحات يسموه. مباحات شنو؟ يعني ما تدخل تحت مصطلح من هذه المصطلحات الأربعة، لا هو واجب ولا هو مستحب ولا هو حرام ولا هو مكروه. يعني تريد تقعد تشتم الهواء مثلا، تريد تتمشى بالشارع، تريد تاكل الاكله الفلانيه، طبعا مع الاصول الشرعيه، يعني لا نجس ولا حرام ولا سرقه ولا شيء، لكن كيف تريد تشتي تاكل هذا؟ تاكل، لا هو واجب عليك ولا هو مستحب ولا هو محرم، اشتهيتك ماكو مانع. هذا يسموه مباح، يعني لك ان تفعله ولك ان لا تفعله. انتم تشوفون في القران الكريم احيانا تجي صيغه الامر يسموها، التفت لزين، صيغه الامر يعني شنو؟ يعني افعل، هذا افعل يعني صيغه الامر يسموه، يعني صلي، زكي، حج، كذا، اعدل، هذا يسموه صيغه الامر. بس مو كل مكان اللي وارد صيغه الامر هو واجب. مره يقول اقم الصلاه، اقيموا الصلاه، اتوا الزكاه، واجب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا واجب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، هذا واجب. مرة لا، هذا الشيء اللي يذكر هنا، التفت لي زين، الشيء اللي يذكر هنا يذا مباح، تقدر تفعل تقدر لا تفعل. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فإذا حللتم فاصطادوا. هذا بالنسبة للحج، إنسان من يروح، طبعا إذا دخل في الحرم، التفت لي أكو حرمتين، التفت لي زين، مر الإنسان من مسجد الشجرة مثلا يلبس إحرامات، إذا لبس إحرامات هنا إلى حكم خاص 24 شيء كل يسويها، منها مثلا حتى لو شاف صيدة يمه، شاف طيور يمه، شاف بيض حيوانات اللي مثلا لحمها حلال، ما يجوز لأن يأخذ شيء منه، ما يجوز لأن يأخذ شيء منه. ليش؟ لأنه محرم. ومرة لا، الرجل مو محرم هيك جاي، لكن دخل في منطقة الحرم. أقول لي يروح من مسجد الشجرة من المدينة، الله يكتب لنا وإياكم، يشوف أكو تنقات اثنين منا ومنا، يقول هذا أول الحرم، فهاي المنطقة منطقة حرام، يعني ما يجوز للإنسان أن يروح يصيد، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي لا على حيوان لا على إنسان ولا على غير ذلك. تفت لي زين؟ وإذا فعل ذلك أكو عليه كفارة، إسا بعض الأشياء يسويها عليه كفارة، كن يطبع عير يذبح، جزور يسموه، بعض أشياء كن مثلا يذبح شاة، يذبح خروف مثلا، بعض الأماكن ينطي مثلا فذ مبلغ من المال إلى آخره. فإذا هذا مش يسموه، هذا يسموه مباح. فإذا حللتم فاصطادوا، يعني لكم أن تصطاد، مو أنه واجب عليك تصطاد، لا ما أرد الصيد، بس باعتبار أول كان حرام إسا صار مباح. أشير بعض الآيات البينات تجي بالاستحباب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض واستبقوا الخيرات. زين، عشرات الآيات نازلة، وأنفقوا مما رزقناكم، هذه كلها مستحبة، هذه كلها أشياء مستحبة. فإذا الأحكام في الإسلام خمسة: الواجب والمستحب أو المندوب يسموه، الندب يسموه، والحرام والمكروه والمباح. زين، ثني طبعا احتفظ بيهن بذهنك، يفيدنا بالأخير لما أريد نتحدث عن التقوى، يفيدنا ذني كمقدمة لمعرفة التقوى. زين، لما نجي إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يقولون العلماء الفقهاء هذه من آيات الأحكام، يعني الفقيه لما يريد يجي يكتب عن الصوم فيقول شنو الدليل على أن الصوم واجب؟ أول ما يجي يعتذر بمن؟ أول مصدر للتشريع للأحكام الشرعية القرآن الكريم، كتاب الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله. زين، فمن بعد القرآن يستدل بالأحاديث الشريفة. فالآية الواضحة اللي نازلة في وجوب الصوم هاي الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. نجي احنا كلمة كتب، كلمة كتب بمعنى فرض وأوجب، يعني كلفتم بهذا التكليف الواجب تطبيقه، كتب عليكم الصيام. نجي إلى سؤال تفت لي، زين الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا، احنا ندري أن القرآن والإسلام لجميع الناس، لجميع البشرية، مو بس للذين آمنوا. ولذلك انت تلاحظ في القرآن الكريم اكو آيات تتحدث او تخاطب الناس: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وامثال ذلك. احيانا الخطاب يجي: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. بعض الآيات: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهكذا أحيانا يجي الخطاب إلى النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل. فلتشوف الخطابات تختلف سعة وضيقة. زين، هنا ليش الآية الكريمة صدرت الخطاب إلى المؤمنين؟ ما قالت يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، قالت يا أيها الذين آمنوا. النكتة هنا شنو؟ توجيهين أكو. التوجيه الأول يقول الله سبحانه وتعالى يصدر هذه الأحكام، مو موعظة عامة، لا لا، يصدر هذه الأحكام للذين يؤمنون به. يعني يصير القرآن الكريم يصدر حكم للكفار: يا كفار صلوا، يا كفار صوموا، يا مشركين مثلا كذا، ما يصير موعظة عامة ممكن، أما صلاة صوم وكذا بني أحكام بني تكاليف. فهذا الإنسان المؤمن المقبل على الله تعالى الذي يؤمن بالله، يؤمن بكتابه، يؤمن بنبيه، هذا لما صدر لأمر يطيع. مثل مثلا للمواطنين، يعني لو فرضنا الحكومة تريد تصدر أمر إجراء لازم، زين هذا إجراء لازم، ما تصدر أوامر للبشرية، ما تصدر أوامر لخارج البلاد، تقول أيها المواطنون، أيها العراقيون، أيها الكذا، افعلوا كذا. فيا أيها الذين آمنوا، باعتبار أن المؤمنين مقبلون على الله تعالى ويتقبلون تكاليفه وأحكامه، ولذلك الخطاب صار موجه إلى المؤمنين. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني أن العمل، أي عمل من الأعمال الصالحة، أي عمل من الأعمال الصالحة لازم يعتمد بالدرجة الأولى على الإيمان. تفت لي زين، يعني ما يصير فرد واحد كافر ما مؤمن بالله تعالى يسوي خيرات، يسوي أعمال، يسوي أشياء، يقول هاي أشياء صالحة، وإن كان هنا ألفت النظر إلى شيء، باعتبار عندنا آية في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آية الله العظمى سيد كاظم اليزدي في مدفون هناك باب الطوسي رحمة الله عليه، من كبار علمائنا، يقول الله سبحانه وتعالى ممكن أن ينطي حتى للكافر، ينطي جزاء عمله لما يسوي له فد عمل زين، لما يخدم الناس، لما مثل ذول اللي بعض الأشياء، الاختراعات، اكتشافات، أشياء اللي سووها بها فائدة للبشر، بها راحة، ممكن الله تعالى ينطيهم، لأن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لكن ما لهم حق بالآخرة، ذول لهم حق بالدنيا، لأن هذا ما مؤمن بالله. إذا ما مؤمن بالله نيته، أنت لما سوى عمل صالح كنت تقول قربة إلى الله، استجابة لأمر الله، إذا هو أصلا ما معتقد بالله، فشنو هذا العمل؟ شلون يصير صالح؟ يقول بالدنيا يطيهم سمعة، يطيهم أولاد، يطيهم صحة، يطيهم عافية، يطيهم مقام، يطيهم أموال، بالدنيا صافين ومصفاهين، يرحون للآخرة يعرفون تكليف، فما يضيع. لكن إحنا كمؤمنين كمسلمين، العمل الصالح إذا نريد نقول يا با أنا صليت، أنا عدلت، أنا اطيت، أنا ساعدت الفقير، أنا أنفقت في سبيل الله، أنا دعيت، أنا إلى آخره، هذا يحتاج بالدرجة الأولى لمن؟ إلى الإيمان. أي عمل صالح لا يعتبر صالحا ومقبولا إلا إذا كان يعتمد على الإيمان بالدرجة الأولى. شوف انت القرآن الكريم يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. اللي يكفر بالإيمان يعني ما عنده إيمان، هذا عمله. شوف، لاحظ انت في القرآن الكريم شلون الله تعالى يمثل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالله لكن عندهم بعض الأعمال، ظاهرا أعمالهم زينة، هل يحصلون على شيء؟ شوف القرآن الكريم يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول المثال هذا الكافر لما يسوي بعض الأعمال ظاهرا أعمال طيبة، موشي، فلنفرض يرجو أن يحصل منها خير، لكن هو ما عنده اعتقاد بالله حتى من الله يطلب الثواب. يقول هذا عمله مثل ما شايفين بالصحراء، إذا الدنيا حارة والشمس قوية جدا، الشمس تدق على القاع، يصير تفاعل بالضياء بالنور، أشعة تصير، فمن بعيد خصوصا صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها، الإنسان من عطشان يشوف من بعيد شيحة ماي، شوف ماي هناك ماي، فيجي يرفض يريد يوصل للماء يجي شو مقص، هذا يسموه سراب لا شيء. زين، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء. تشوف ماكو العمل مالت طاير، ما هو وين هذا اللي كان معتمد عليه؟ بعد في مكان آخر الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الله، شلون تلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. يقول شايف أنت مثلا ذرات التراب بيها ذقل شوي، الرمل بي حصو بي الى اخره جوز كذا كل بي لكنه الرماد بي دقل ما بي الرماد ما بي دقل كلش خبي. يقول هذول مثالهم مثال من هذول مثالهم مثال فرد ارض صبخه صبخه صبخه زين فما تشلب بيها شيء زين جيب كومه رماد تخليها بعدين يجي عاصف هو عاصف يجي يخلي منها شيء يطيرها كلها تتنافل لان ما بيها ذقل حتى تشلب القاع حتى تتثاقل الى القاع. فهذول لما يعملون عمل ما يعتمد عملهم على جذر على اساس رصين على اصل ايماني عملهم لا شيء عملهم لا ينفع شيئا. ولهذا انت لو تجي للقرآن الكريم تشوف في اكثر من 60 آية في 60 اكثر من 60 مكان الله تعالى يجمع بين الايمان والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر اقرأ وياي والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالح امن وعمل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات كل امن وعمل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لازم شرط الايمان. اذا ماكو شرط الايمان اذا ماكو ايمان العمل هراء العمل لا فائدة فيه. مثل ما قلنا أنه كسراب بقيعة أو رماد ما يبقى من نشيل هوا يطير. زين نجي هنا هذه مقدمة أرجو تتوجالي وصلي على محمد وآله. إحنا الشيعة التفت لي زين رواياتنا عن الأئمة المعصومين عليهم السلام لما تقول الروايات والأحاديث عن النبي وعن أهل بيته أنه لا يقبل عمل عامل إلا بولاية علي أمير المؤمنين. زين ليش التفت لزين التفت للمقدمات كنا أنه العمل لا يقبل إلا بيش بالإيمان أي واحد. نجي ولاية علي شنو ربطها بالإيمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث موجود في كتب المسلمين يا علي حبك إيمان وبغضك كفر ونفاق. حبك شنو؟ إيمان. بعد يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. منافق يعني شنو؟ يعني بالظاهر يحكي عن الإسلام وكذا وكذا لكن بالباطن هو كافر أصلا لا يؤمن بما يقول. إذن إحنا عندنا ولاية علي عليه السلام من الإيمان. وإذا قلنا أن العمل لا يقبل إلا بولاية علي سلام الله عليه فهو على الأسس العلمية وعلى الأسس الشرعية باعتبار أن ولاية علي من الإيمان والعمل لا يقبل إلا بالإيمان. رحم الله القائل بعض يقولون أنه أحمد الناصر لدين الله العباسي قال ذن الأبيات وكان من الملوك العادلين إنسان طيب وشيعي ومؤمن كان. بعض يقولون هذه الأبيات لخاجة نصير الدين الطوسي. مهما كان رحم الله القائل لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وقام ما قام قواما بلا كسل وصام ما صام صواما بلا ملل وعاش ما عاش آلافا مؤلفة خلوا من الذنب معصوما من الزلل ما كان ذلك يوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. ويقول الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الصفا والمروة قد ما كان شريف هذا إيش قد مفضل، إيش قد الثواب كثير. عبد الله تعالى 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام حتى صار كالشن البالي، يعني بعد كلش رايح زين 3000 سنة يعبد. يعني شنو؟ يعني يصلي ويصوم ويعمل الخيرات وعبادات ودعاء وهكذا، ما عنده لا معصية، لا يزني، لا يكفر، لا يظلم، لا يادي، لا لا لا إلى آخره. زين هذا صافي مصفى. ثم لم يأتي بولايتك يا علي، أكبه الله على منخره في نار جهنم. شايف انت؟ هم مو باحترام. هذه الروايات موجودة في كتب المسلمين، التفت ليش أقول هذا مو من مو عندنا فقط، يعني ايش قد هذا بعد سبحان الله. حتى باحترام ما يجيبوا للنار، يفتحوا له الباب يقول له تفضل يا ابن، مثل بعض المحابيس يفتحوا له الباب يقول له تفضل. هذا لا، ها قد بعيد عن رحمة الله وها قد مغضوب عليه مع كثرة الصلاة 3000 سنة أن يبطو طر ينشبح على وجهه، أكبه الله على من خره. يعني شنو؟ يعني يوقع ينشبح على وجهه من الطر اللي يطره، يعني هيك بعيد عن رحمة الله. يا أخي هاي الولاية كن نحتفظ بها، هذه من نعم الله تعالى علينا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. زين، إذن يا أيها الذين آمنوا، تبين لماذا الله سبحانه وتعالى خاطب في هذه الآية المؤمنين دون بقية الناس. زين، قلنا السبب الأول باعتبار أن الإنسان المؤمن مقبل على الله سبحانه وتعالى، والله يصدر الأوامر ويطبقها يقبل بها. وثانيا لأن العمل لا يقبل إلا بالإيمان، فغير المؤمن مهما يفعل حتى لو يصوم. أكو بعض الفرق المشركة، أكو بعض الفرق غير الوثنية وغير المسلمة، غير المؤمنة الصوم، لكن صيامهم لا خير فيه. زين، بالإضافة إلى هذا نجي إحنا إلى قوله تعالى كتب عليكم الصيام. شنو معنى الصيام؟ صيام أو صوم في اللغة يعني الإمساك والامتناع. أي واحد، أي شيء، حتى لو حيوان يمتنع عن شيء يقال له صائم. مثلا الخيل إذا امتنعت من الأكل سموها صائم، إلا الخيل امتنعت من السير سموها صائم. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجم. الصوم حتى إذا الإنسان امتنع من الكلام صام بيحكي، هذا يسموه صائم. شنو مريم عليه السلام شو تقول؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما قالت لن آكل لن أشرب، قالت لن أكلم اليوم إنسيا. فهذا الصوم عن الكلام. فإذا أصل كلمة الصوم يعني الامتناع. زين، ما دام الامتناع موجود هنا، الإسلام إجا عند فريضة جديدة باسم فريضة الصوم، فريضة الامتناع، فجاب هاللغة هذه هالاصطلاح هذا، جاب هالكلمة هذه خلاها على هالعمل، أن الإنسان ينوي أن يصوم، أن يمسك عن 9 أو 10 أشياء حسب ما يقول الفقهاء، عن الأكل والشرب والنكاح وإلى آخر بقيتها من الفجر إلى الليل. زين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهل عملية هذه معنية القرب إلى الله تعالى؟ هاي سموها شنو؟ في الشرع سموها صوم. زين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من الذين من قبلنا؟ القرآن الكريم عادة إذا تحدث عن من قبلنا خصوصا في الأحكام والشرائع وما شابه، هو في التاريخ القرآن إذا تحدث عن هذا يعني عن الأمم اللي كان عندها نبي، كان عندها كتاب سماوي، كان عندها شريعة، وهذا معروف. مثلا أمة عيسى وأمة موسى أظهر الأمم التي من قبلنا هذا، كما كتب على الذين من قبلكم. سؤال، إيش الله تعالى ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون؟ شنو فائدة كما كتب على الذين من قبلكم؟ يقولون الفائدة، التفت لي، يقولون الفائدة أنه الشيء الصعب واللي بي مشقة واللي بي تعب، هذا يقول لك المصيبة إذا عمت خفت. مرة أنت وحدك تنضرب فمصيبتك قوية، لكن مرة لا، واية من الناس مثلك، فلما يكون شي يصير تخف المصيبة. يعني الآن عمل الاسم مو شيء سهل، موضوع الصبر، تحمل عدة ساعات، الامتناع من الأكل والشرب ونكاح وإلى آخر ذلك، والحر الشديد، لا هذا مو شيء سهل. لكن الله تعالى يريد يقول يا ابو مسعد، مو بس انتم، يعني غيركم الامم الاخرى هم كانوا هالشكل، وانتم اولى بطاعه الله تعالى واولى بتطبيق اوامر الله تعالى. يقولون بيه نوع من التخفيف، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، زين، هاي لعلكم تتقون يعني بلك تتحصلون على درجة التقوى. التقوى شنو معناه؟ التقوى من الوقاية. ما يقولون الوقاية خير من العلاج؟ يعني الإنسان بدال ما يورط نفسه في القضية، يورط نفسه مثلا في مرض أو عدوى أو شيء، يبتعد أو يلقح نفسه، حتى هاي نوع من الوقاية عن المرض، عن الوباء، عن إلى آخر ذلك. الوقاية خير من العلاج. التقوى، أصل كلمة التقوى من الوقاية. وقاية ممن؟ وقاية من غضب الله، وقاية من سخط الله، وقاية من الابتعاد عن رحمة الله. لعلكم تتقون يعني بلك تحصلون على درجة التقوى. وتعال شوف القرآن الكريم ايش يتحدث عن التقوى والمتقين. إن القرآن الكريم لما تجي ليه شوف عشرات الآيات اللي تكرم المتقين وتذكر مقام المتقين عند الله تعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الله يحب المتقين، إن الله مع المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات النعيم. عشرات الآيات تتحدث عن عظمة المتقين وعن مقام المتقين عند الله. زين، العمل الذي يعمله الإنسان إذا يعمله مع التقوى والورع يقبل منه. إن الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عاقبة للمتقين. إذن لازم نلتفت إحنا بالنسبة إلى موضوع التقوى. خلي أشرح لك التقوى. صلي على محمد وآله. اللهم صل على محمد. التقوى بها ثلاث درجات. طبعا درجات كثيرة، لكنه بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى من مراحل التقوى أداء الواجبات وترك المحرمات، حتى لو ما يسوي مستحبات، حتى لو يسوي مكروهات، بس هذا إذا يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمة، هاي درجة الأولى، الخطوة الأولى من خطوات شنو؟ من خطوات التقوى. يجي واحد بعدين بعد هالمرحلة هذه يتدرب يتمرن على هاي المرحلة اللي يبتعد عن المحرمات ويؤدي الواجبات، ويصير عنده ملكة عبادة، ملكة طاعة، ملكة تقوى. هالمرة يصعد إلى مرحلة أعلى. مرحلة الأعلى شنو؟ أن يؤدي الواجبات ويؤدي المستحبات. مهما أمكن، مستحبات كثيرة، كل لحظة مستحبك، لكنه المستحبات المهمة يؤديها ويبتعد عن المحرمات ويبتعد عن المكروهات، أيضا يبتعد عن المكروهات. هذا درجة أعلى من ذاك، لاحظ، هذا درجة أعلى من الأول. ثم نجي إلى مرحلة أعلى، وهي أن الإنسان يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات والمكروهات ويؤدي المستحبات، ويجي للمباحات يقلل. اكتفت لي شو اقول؟ يعني يجوز لياكل احسن الاكلات، كلوا من طيبات ما رزقناه، لكن يدري على انه اذا واحد يتبع الشهوات، شهوة الباطن، شهوة الفرد، اصلا يثاقل، لانه حتى يقولون العلماء الله تعالى لم يجعل الحكمة في الانسان المقطان. يعني هذا الذي بس فكر بطنه، بس فكر تنويع الأكل، بس فكر شهواته، هذا حتى لو ما يسوي حرام، سوي الأشياء اللي جائزة شرعا، لكن مع هذا هذا يثاقل إلى الأرض. هذا الإنسان يصير في الشكل من عباد الشهوات، شهوة البطن والفرج، وإن كان ما عمل حراما لكنه ما يصعد إلى الأعالي، نفسيته وروحيته ما تصعد إلى الأعالي. أكو حديث ذكر إليك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما صعدت إلى المعراج سألت ربي، مجموعة أسئلة عنده، يقول سألت ربي عما يورثه الصوم، يعني الصوم شنو بي فوائد، الصوم شنو بي عاقبة، شنو بي نتيجة. فقال جل وعلا الصوم يورث الحكمة، الصوم يورث الحكمة، والحكمة تورث، والحكمة تورث المعرفة، والمعرفة تورث اليقين. لاحظ انت سلسلة مراتب هذه، لأنه الحكمة لا تكون في البطن الثقيلة، لا تكون في كثير الأكل، كثير النوم، كثير الاستراحة. الحكمة حكماء، دائما أنت اقرأ عن الحكماء، لقمان الحكيم غيره غيره، يعني دائما يكتفون بالشيء القليل. رئيس الحكماء وإمام الحكماء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تشوف حياتهم شنو. شوف الإمام أمير المؤمنين يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علم، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره. الطمرة يعني طمرين، طمرين الطمر شنو؟ يعني الثوب العتيق. إنسان من اللي يبدل ثوب الأول يذبه يأخذ له الثوب جديد، يقول لا حتى ثوب عتيق هم أنا غير ثوبين عتيق ما عندي. بطمره ومن طعمه بقرصه، ومن طعمه بقرصه. الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفه وسداد. ورع ورع الله امير المؤمنين سلام الله عليه. اسمعني زين، هذا امامنا امام المتقين، احنا كان المتقين، الصوم يورث التقوى. امير المؤمنين سلام الله عليه اللي هو امير المؤمنين وامير المتقين، ان شاء الله احنا تحت طاعته وولايته، وينظر إلينا نظرة رحيمة فيجعلنا من الأبرار من الأخيار. أمير المؤمنين لما خطب النبي خطبته المعروفة في المجلس السابق، تحدثنا عن خطبة رسول الله قبيل شهر رمضان، ألا أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، وهكذا إلى أن يذكر صلة الرحم ايش قد ثواب، انه قراءة القرآن ايش قد ثواب، قراءة مثلا الادعيه ايش قد صلة الى اخره، كل هذه يذكرها. بعدين شو يقول؟ يقوم لامير المؤمنين يقول له: يا رسول الله، اي الاعمال افضل في هذا الشهر؟ واي اشياء تحدثت عنها؟ صلة الأرحام وبر الوالدين ومساعدة اليتامى، أنفاق على الفقراء، كذا كذا، صلاة، ختم قرآن. بس الشيء الذي أفضل كل الأعمال، التفت لي زين، قال: الورع عن محارم الله. يعني أنت إذا عندك تقوى، إذا عندك ورع من يعني خوف عندك من الحرام، يعني هذا الحرام نار قدامك، مو أنه تستهين تستحقر الحرام، والله هذا ما نسوي شيء، يعني شيء بسيط نسوي. الإمام يقول أنت لا تنظر إلى الفعل هذا، إلى الذنب تقول صغير، لكن انظر لمن عصيت. عصيت رب العالمين، عصيت رب العالمين. فالإمام شو يقول؟ أعينوني بورع واجتهاد. يعني حتى لو الإنسان بس يؤدي الواجب، لا يقرا دعاء لا كذا، لكن يبتعد عن الحرام، يخاف من الحرام. شوف فتشاء ألفت النظر إلى القرآن الكريم يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول تقول الرواية تخرع واقعا، تخوف، تقول يؤتى يوم القيامة بجماعة أعمالهم كقباطي مصر. أكو نوع من القماش كان بمصر يجي، كان ذاك الوقت قباطي سموه، أبيض كلش، سهل أيام متعلمين احنا على كل شيء بياضي، لكن ذاك اليوم صعب هيك شيء. هذا عمل زين هذا؟ يقول: فيؤمر بهم إلى النار، ويلزم بن الأشياء كلها يحرق أعمال. قال للإمام، قال له: يا ابن رسول الله ليش؟ قال له: ليش إذا هيك أعمال عندهم صالحة، هيك أعمال عندهم نظيفة بيضة طيبة، ليش يؤمر بهم إلى النار؟ اسمع شو يقول الإمام. الإمام قال له: لأنهم إذا عرض لهم حرام وثبوا عليه. شوف إيش قد دقيق القبل، إذا عرض عليهم حرام، لأن ما عنده وراء، لأن ذن الأشياء اللي أداها صلاة صوم مو من ورع، قد يكون عادل، قد يكون رياء، قد يكون متعود، قد يكون يستوحش إذا تركها. لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. فلا ينخدع منا إحنا نجي إلى كربلاء. التفت لزين، أحيانا يجون البعض يعترضون علينا، يقولون: يا أبا عمر بن سعد مثلا، هذا زعيم الشياطين، عمر بن سعد رجل كان يصلي ويصوم وما كان معروف في شبابه ولا في حياته، يشرب الخمر، يزني، لوط، ما أدري شو، ما كان معروف، بس قضيته مع الحسين تورط بقضية الحسين، يعني يصير الله تعالى يذبه بالنار، وهي أعماله كل هذه لا شيء يصير. نعم، لأنه أولا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، حتى لو ما عنده أعمال السماوات والأرض. هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. زين كم واحد قتل بأمره؟ كم واحد قتلوا يوم عاشوراء؟ ايش قد اللي الجماعة الذي صبر جل أمام جماعة الذي ابتلى؟ تقول يا أبا هذا قال لا إله إلا الله فتشمرك على الصلاة صلى هاي تنفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مقابل الدنيا ما عنده وراء. إذا عرض عليهم الحرام وثبوا عليه. قال عمر بن سعد هذا عهد علت حركة كانت صايرة بالري وديلم. الري يعني مدينة شاد عبد العظيم السا يسموها ري لهناك وفوق من عداي منطقة ديلم. قال له هناك تحرك صاير ضد الدولة وذات اليوم حاكم العراق يحكم إيران. فابن زياد كان يحكم العراق يحكم إيران. قال له هذا تعهد من عندي وروح أخذ لك 4000 واحد وياك وروح خمد الثورة مالته خمد الحركة مالته. بعد ما تحرك ما طلع بس جمع جماعته صارت قضية الحسين. صاح له تعال تعال. قال له عوف ذاك الساس يعني احنا الآن العدو القريب كن نقضي عليه العدو البعيد ما نشغل فيه. بعدين الآن الحسين متحرك والآن العراق كله والشيعة كلهم راح يتحركون ضدنا والمسلمين كلهم يتعاطفون مع الحسين. تعال اخرج لحرب الحسين. هو عود يريد يتخلص من الموضوع. قال له اعفيني يا امير وانا اقول لك فلان ضابط خوش وفلان واحد زين وفلان واحد يفيدك قال له انا ما دزيت عليك حتى اسألك من يفيد من ما يفيد. انت قل لي عن رأيك انت شنو انا اعرف الناس. قال له انا خليني اروح الى الري لان قال له اذا رحت انت خمدت الثورة انا هناك تبقى لك بعد المنطقة كلها تحكمها الى اخر حياتك. قال له ما يصير قل لي تروح لحرب الحسين يا لا اذا ما تروح جيب العاتمة جيب العاتمة على ملك الرجل. قال له مهن 3 ايام. قال له ماكو 3 ايام. قال له ليلتين. قال له ماكو ليلتين. قال له ليلة واحدة. قال له ما يخالف تروح خلص. يوم الثاني راح ليلة ما نام ظل بالليل كله يحوس يفكر الدنيا والآخرة صارت قدام الجنة والنار صارت قدام. زين ولذلك هو عنده أبيات في هذا المعنى. شوف الإنسان مرة كافر ما مؤمن فول يروح قال له لا أظلم أقتل كذا امشي خلاص. مرة واحد مؤمن مرصرص يقول ما سوى لو تطين الدنيا كلها ما سوى خلاص هذا مرتاح. لكن هذا المذبذب لا هؤلاء لا هؤلاء ولا إله سمعوه بالليل يقرأ الأبيات هي قاعد تتحدث عن نفسيته الخبيثة وعن فكرة. صلوا على محمد وآله. هو كان يفكر أن شي يسوي. شوف بين من أبياته فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أترك ملك الري والري منيتي. الله شقد حلوة لما أنا راكب الفرس وداير مداير الحواشي ذول الحراس والناس يعاينوني وحيوني يا عمر بن سعد هلا بيك. الله شقد مستانس يفكر أنه الآن. فهذا من نال فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسين. لأن ملك الري وحده ما يجي إلا ما مناك أقتل الحسين وإلا إذا ما أقتل الحسين ملك الري ما أحسن. والري منيتي أنا عابد للمقام عابد للجاه حب الدنيا رأس كل خطيئة. زين فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أترك ملك الري والري منيتي أما أرجع مأثوما بقتل حسين. ثم بعد مذبذب حسين بن عمي لأنه ذول من قريش كله وجد الأعلى كذا يشتركون بنو هاشم وأجداد عمر بن سعد بنو زهر حسين بن عمي والحوادث جمت، ولكن لي في الري قرة عين. الله، أخ ما ذهب ودين ري. زين، هذه بالنسبة إلى الحياة الدنيا، إسا مشيناها بالدنيا، بالآخرة شي سنة. يقولون إن الله خالق جنة. اسمعني زين، شوف هذا إذا عرض عليه الحرام وثب عليه. هو هذا عمر بن سعد قبل كان يصلي ولا كان يصوم ولا؟ إذا تجي السئلة ليش تصلي؟ يقول لأن الله تعالى أمرني، أكو آخرة، إذا ما صلي معناه الله يعذبني بالنار، إذا ما صوم مشي على هلال كان يسوي شاه السالش قام يشوف. يقولون ماكو واحد يقول، يقولون مو معلوم صدق كذب. عجيب، شا انت قبل ليش انت تصلي اذا يقولون؟ هو يقولون انه اك جنة ونار ما صلي. وشي يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين. لا يبقى هناك، بس مو ملك الري بس، وهاي هي هناك لازم تحمل الشواكيش هناك. بعدين حلها، شوف الشيطان يقول يمنيه يقوم يجيب له اشياء، ان الشياطين ليوحون الى اولياء. زين، فان صدقوا فيما يقولون، هم بعد يقولون، مو رسول الله يقول، مو القران يقول، مو المؤمنين يقولون، مو الانبياء يقولون، ذول الحفاظ، ذول المتدينين، ذول المشي عجيب. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. شوف الشيطان شلون يغر الإنسان. أكو بعض يريد يسوي له معصية، يقول يا هذا حرام، هذيكم أول خون توب بعدين، هسا نتونس هسا وبعدين نتوب، والله يغفر للتواب. أولا أنت منو منطيق قرنتي أن عمرك يبقى إلى التوبة؟ ثانيا من يقول أنت لما صرت فاسق بالمعصية من يقول أنت تحصل على التوفيق للتوبة؟ من يقول؟ بعدين من يقول التوبة ما تنقبل؟ هذا الذي يقتل الحسين، اللي شراك نعله يسوى مليون واحد مثل عمر بن سعد ومثل الشمر، أنت تجي تقتل الحسين وتقول باكر أتوب. زين، ليش ما تبت؟ كان عدة سنوات بقى بعد الحسين، ليش ما تاب؟ تاب ما تاب، هذا التاريخ بين أيدينا. فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا، يعني أكو مجال أن تكذبون علينا ذول، وإن كذبوا فيما يقولون إنني، وإن كذبوا فيما يقول، إذا صدقوا ذاك، أما إذا كذبوا يعني أحصل على ملك عقيم دائم الحجلين، ما أحصل على ملك عقيم دائم الحجلين. وقحط الدنيا، تشوف قبلك ملوك وطغاة وفراعنة حكمة وراحة هباء منثورة، سحقتهم الدنيا، سحقتهم الأرجل، صار بيهم دول. بينما شوف انت الأتقياء والأنبياء والصالحين مع العلم مظلومين، مقبورين، مشردين، معذبين، مستضعفين، مع هذا الله سبحانه وتعالى نفخ بصورتهم، الله نصرهم. أين يزيد؟ أين يزيد؟ أين بنو أمية؟ مو حكموا بالشام؟ هاي الشام عاصمتهم، شقد من عدهم حكموا؟ عشرات. وين هشام؟ وين عبد الملك؟ وين الوليد؟ وين يزيد؟ وين معاوية؟ معاوية فتخيسة هناك، أنا رحت شفت قبره. زين، فد مكان جيفة وخيسة وإلى آخره، فالسرداب كذا. وطبعا رحم الله أحد شعراء سوريا اللي عنده قصيدة في هذا الباب، يقول له المعاوية بن أبي سفيان، يقول له قم فانظر النجف الشريف بمقلة، انت نايم هنا وعارضت على ابن أبي طالب وقاتلته وجمعت الجموع ضده وقشمرت الناس واشتريت الضمائر وفعلت ما فعل، بناءك انت تبقى؟ لا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قم وانظر النجف الشريف بمقلته يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انجلى كالحلم ذاك المورد وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها في الخالدين وعطف ربك أخلد هذا علي اللي واحد قال شاف واحد من الملوك إجا وقبل عتبة الإمام قبل باب الإمام فأنشأ يقول تزاحم تيجان الملوك ببابي ويكثر عند الاستلام ازدحامها إذا ما رأته من بعيد ترجلت وإن هي لم تفعل ترجلها سلام الله عليك يا أمير المؤمنين سلام الله عليك يا إمام المتقين ويذكر علي بشيء بأي شيء يذكر بالعدل يذكر بالرفق يذكر بالحنان يذكر بالعطف بالجود بالكرم بالعبادة بالتقوى بالإنسانية يذكر بالإنسانية ينظر إلى طفلة يتيمة فقدت أباها في يوم صفين شاف الإمام فأنشأ يقول ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر وندت من عينيه دمعة غمرت كريمته ليته ينظر إلى يتامى ولده الحسين مع هذا ملجأ للخائفين أمير المؤمنين يقول حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة هربت من خيام الحسين بعدما أحرقوها على أهلي والنيران تستعرض أطراف ثيابها خطية الطفلة تركض تعرف هاي من تركض وماء ونار يعني النار توجر أكثر بعدها ما ملتفت بناها تشرد من النار يقول أوقفتها استوقفتها أطفأت النيران عن أطراف ثيابها شافت من عندي خير شافت من عندي رحمة ما شافت من الجماعة رحمة التفتت إليه قالت أنت لنا أم علينا فلكت من ربعنا أنت قلت لها لا أنا لا لكم ولا عليكم أنا صحفي أنا بس أسجل الأخبار والوقائع هذه بس اشتردين أنا بخدمتك قالت يا شيخ هل قرأت القرآن قلت نعم قرأت القرآن قالت هل قرأت قوله تعالى أما اليتيم فلا تقهر الله يا أمرك لا تقهر اليتيم لا تهدي اليتيم لا تكسر خاطر اليتيم قلت لها على العين والراس كلام الله شاش تردين من هالمقدمة قالت أنا يتيمة أبي عبد الله قلت لها سيدتي أنا بخدمتك إيش عندك شغل شي حاجة قالت يا شيخ دلني على طريق النجاة قلت لها أمت الله النجف بعيدة عليك وينك وين النجف تردين من النجف قالت ذكرت لي عمتي زينب أن لنا قبر هناك ما تاه مكروب أو خائف إلا وأمين ذاك قبر جدي أمير المؤمنين أريد أن أمضي إليه وأخبره بما جرى علينا من هؤلاء الأعداء قالت بالغر يا شيخ إن قبر دليني اي قلت لها بعيد عليك دربة يا بعد عيني قالت شال ابويا حسين يا شيخ الساع وديني جبتها وشافتها موزع وراس اثنانها شال طاحت فوقه الطفلة وشمت نحر المنحور على جسمه شبقته وشبشت ايديها والدمع منثور تقل من قطع راسك يا ابويا وخلى دمه يفور ويتمني بزغر سني وشخصك عيني تبرال ويلي والله ضيمه يا والدي والله ضيمه يا نصير من زغري صوتك اثار الابو يا ناس خيمه والله خيمه اي في على عيالي يا يا وحريمه يا يا يا يا يقول هي رمت بنفسها على صدر ابيها. هذه حالات خاصه مثل الزهراء لما شبقت على ولديها. هنا ام الحسين مد ايديه اليها احيا عند ربهم يرزقون الشهداء، هذا سيد الشهداء، ضمها الى صدره. اجوا الجماعه يردون يشيلوها، طفله شقد ثقيله شقد تقدر تقاوم، لكنه ليش ما قدروا يقلعوها عن صدر ابيها؟ لان الحسين مخلي ايديه على ظهرهم. فقاموا يجلدونها بالسياط، قسم من السياط تصير على ظهرها، قسم على متها، قسم تصير على كفي ابي عبد الله الحسين. صار مجبور الحسين هد الطفله هذه، جروها اخذوها. يا برضاك يا رغم عليك، لا والله رغم عليك، اي جرن الشمر من بيا يا يا يا يا يا يا يا ندي يا يا يا يا انا اصرخ ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخلي. ويتيمة فزعت لجسم كفيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اقرأ وياي، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، وبمحمد وآله الطاهرين، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حبيسا أو أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر جيوشنا على داعش والتكفيريين والظالمين وأسيادهم يا رب العالمين. اللهم احفظ قواتنا المسلحة، اللهم احفظ مجاهدينا ومقاومينا يا رب العالمين، احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. تقبل هذا العمل منا ومن المقيمين والسامعين. ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.